من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ان بعد فقد تكلمنا الاسبوع الماضي على بعض شروط التزكيه الشرعيه فذكرنا الزكاه لغه والزكاه شرعا. الزكاه او التزكيه شرعا هي قطع مخصوص بمحدد غير ظفر ولا جن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. وذكرنا صفة هذا القطع المخصوص وهي أنه فرج إنهار الدم وفرج الأوداد هذا في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه. وأشرنا إلى أن أركان الزكاة أو التزكية أولا التزكية نفسها بفعل نفس الذبح ثم الآلة ثم شروط المذكى وهو الحيوان الذي يذبح ثم شروط في المذكي أي الإنسان الذي يقوم بالتزكية. فيما يتعلق بالفعل نفسه أو شروط التزكية نفسها قلنا إن التزكية على نوعين، هناك تزكية اختيارية وتزكية اضطرارية. والتزكية الاختيارية تكون في الحيوان المقدور عليه. في حد من الاخوه في المسجد ممكن يوقف الميكروفون شويه لان هو السبب في التشويش؟ لا. فالهدف فيما يتعلق بالتزكيه الاختياريه اما تكون بالذبح او بالنحر وهذا في المقدور عليه. اما التزكيه الاضطراريه فهي بالعقد في غير المقدور عليه. غير المقدور عليه كما ذكرنا اساسا لا يصاد لا يصطاد. أن الإنسان إذا كان يصطاد غزالا أو غير ذلك أو طائرا لا يتصور أنه يستطيع أن يحدد بالضبط يذبحه أم ينحره مثلا، لكن فهذا مما يدخل في غير المقدور عليه أو هو غير المقدور عليه. كذلك يدخل فيها حيوان متمرد يعني أو سائر جمل نجدة وثار بحيث لم يستطيع عليه لم يقدروا عليه بحيث يعني يتمكنوا من نحره، ففي هذه الحالة يسيبوا في أي موضع على بدنه إلى أن يسيل الدم بالصورة التي ذكرناها. فأول شروط التزكية بالفعل نفسه ألا يهل بها لغير الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني إنهار الدم. الشرط الثالث أن تكون في الحلق أو اللفة. الشرط الرابع الفورية. الشرط الخامس القصد. الشرط السادس تسمية الله عن الذبيحة. ذكرنا أيضا شروط الآلة. شروط الآلة يعني ما يزكى به وهي أن تكون محددة وأن تكون غير سن ولا ركن. أما الركن الثالث فهو المذكى. المذكى الحيوان نفسه الذي يذبح أو يذكى. فما هي شروط المذكى؟ أولا هناك لابد يعني نشير إلى فائدة وهي أن هناك من الحيوانات ما يحل دون تزكية. هناك من الحيوانات ما يحل أكله دون تزكية. ما هو؟ السمك والجراد. هنا السمك والجراد. السمك لأن ميتة السمك حلال. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ الماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقوله الحل ميتته يدل على حلية السمك دون تزكية. النوع الثاني الجراد. الجراد وذلك اجماع الامه على حل اكل الجراد لحديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل معه الجراد. وهذا اتفق عليه رواه البخاري ومسلم. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل معه الجراد. هذا اتفق عليه ايضا. روي في حديث اخر وان كان الحديث يعني فيه ضعف أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحان. أي نعم. كذلك أيضا معروف هناك كلام فيما يتعلق بالجنين، فبعض العلماء يأخذ من عموم الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذبحت الأم أو نحرت ووجد في بطنها جنين فإن زكاة أمه زكاة الدم. يشترط في الحيوان الملكة عدة شروط: الأول ألا يكون محرما، الثاني أن يكون حيا وقت الذبح، الثالث أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح. هذه هي الشروط الثلاثة في الحيوان الذي يذكى. أولها ألا يكون محرما، ألا يكون محرما، وضابط التحريم ضابط الحيوان الذي يحرم بالذي يباح اختلف العلماء فيه، لكن الأشهر أن كل نفس تقاربته العرب فهو حلال، يرجع في ذلك إلى عادة العرب، العرب هم أهل الحضر لا أهل البدر. كل ما تصابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. المالكية يحلون كل ما لا نص على تحريمه، ولا يعتبرون استفاضة العرب ولا استخبثها، يعتبرون أن كل حيوان لم ينص على تحريمه فهو مباح، ولم ينظروا إلى مسألة استفاضة العرب ولا استخبثها. لكن عامة العلماء يضعون هذا الضابط أن كل ما استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استحبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. والعبرة بالعرب يعني كما ذكرنا أهل الحضر من العرب، أما أهل البوادي فلا يعتبر استحباب ولا استطابة أهل البوادي، لأن أهل البوادي بسبب الضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، فلا يكون هذا معيارا ومقياسا للاستخبات والاستغاثة، أن حالتهم حالة يعني فقر وعناء وشدة حاجة، فربما أكلوا أي شيء وجدوه وإن لم يكن مستطابا. فهذا هو الشرط الأول أن يكون محرما، أن يكون محرما، يعني مثلا واحد يأكل الخنزير ويذبح الخنزير يقول أنا زكيته، هل التزكية تظهر الخنزير؟ الخنزير نجس لا يؤكل، واضح؟ أو غير ذلك مما يعني يحرم أكله. ف يعني ليس الشرط الوحيد أن يكون الذبح مثلا بسبب أن تكون الآلة كذا وأن تكون عملية التزكية فيها كذا وكذا وكذا، لكن من الشروط التي لابد من توفرها أن يكون الحيوان نفسه غير محرم. الشرط الثاني أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، فقد أجمع العلماء على حرمة الميتة بقوله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة. أيضا اشترطوا أو اجمعوا على أنه يشترط لإباحة الحيوان الملكة أن يكون حيا وقت الذبح، فالإجماع منعقد على طرفين من وجهين، الوجه الأول إجماع على تحريم أكل الميتة، الشرط الثاني إجماع على اشتراط إباحة اشتراط يعني كي اشترط كي يعني يكون الحيوان الملكة مباحا وحلالا أن يكون حيا وقت الذبح، أن يكون فيه حياة مستقرة وقت عملية الذبح. واختلف بعد ذلك ما هي العلامات الدالة على حياة الحيوان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال يكفي قيام أصل الحياة قلت أو كثرت، ما دام في حياة سواء كانت حياة قليلة أو حياة مستقرة، فمتى ما علمت حياة المذبوح قبل الذبح لم يشترط بعد الذبح تحرك ولا خروج دم. فالإمام أبو حنيفة يقول المهم بتاع الذبح يكون حيا، لا يشترط بعد الذبح أن يخرج الدم أو أن يتحرك الحيوان، وإن لم تعلم حياة الحيوان فإن كان مريضا أو منخنقا أو نطيحا وشككنا في حياته فذبحناه فتحرك أو خرج منه الدم كان هذا علامة عن حياة الحي، يعني هو في الظهر لا يتحرك لكن بعد أن ذبحته وجدته تحرك أو خرج منه دم فقالوا هذه علامة تدل على أن الحياة كانت موجودة غير ظاهرة في هذا الحيوان. وطبعا ليس أي حركة، الحنفية تقول حركة تدل على الحياة قبل الذبح، فقالوا ضم الفم لا فتح، ضم الفم لا فتح، وضم العين لا فتحها، كذلك خط الرجل لا مدها، لأنه هو طبيعي لما بيموت بيمد الرجل. أما الملكية فقالوا إن لم يحدث بالحيوان لا يحفظ اليأس من بقاء حياته كفى في حله التحرك بعد الذبح أو سيلان الجنين، وإن لم يكن كل منهما قويا حتى لو تكون الحركة قوية وحتى لو يكن سيلان الجنين بقوة الأذن بتاعه. مجرد يعني أننا لم نيأس في حياتي فلا بأس من ذلك. وإن حدث به ما قبل يأس من بقاء حياته كإدماء مرض أو ضغط عنق أو سقوط من شهيق فلا يتم إلا بشرطين. الأول عدم نفاذ مقتل منه قبل الدم، يعني ألا يكون قد أصيب في مقتل بحيث يحتمل أن يكون مات منه لا من الدم، مثلا قطع النخاع، قطع النخاع كذلك قطع ودل أو نسر دماغ يحصل كسر البكر مثلا طلع البكر في الفم وإلا بيربح واضح، أو خروج شيء من أحشائه بحيث لا يمكن أن يرتد إلى البدن يعني ثانيا. ففي هذه الحالة هذه البكرة تعتبر قاتلة، تعتبر في مقتل، احتمال راجح جدا أن حتى لو ذبحناها فإنها تكون قد ماتت قبلا بسبب هذه الصدمة وهذه هذا الضرر. الشرط الثاني أن يكون قوي الحركة مع الذبح أو بعدها، أو يخرج منه الدم بعد الذبح، يعني يخرج الدم منه بقوة جدا. أما الحنفية والحنابلة فاشترطوا وجود الحياة المستقرة في الذبيحة، وجود الحياة المستقرة في الذبيحة قبل الذبح، يعني مهم جدا عند الشافعية والحنابلة أن الحيوان قبل عملية الذبح يكون متأكدا من وجود حياة مستقرة، حياة مستقرة حياة ضعيفة. وعلامتها علامة الحياة المستقرة انفجار الدم، انفجار الدم من جرس الدم أو الحركة العنيفة ويكفي أحدهما. وقيل إن تحرك يدها أو رجلها أو طرف عينها أو تمطع الحيوان بذنبه ونحن ذلك، هذه كلها علامات تدل على وجود الحياة المستقرة. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الحيوان حيا وقت الدم، حيا وقت الدم. الشرط الثالث أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح، أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح، يعني ينبغي ألا يشترك سبب آخر مع الذبح في إخراج روح الحيوان. مثال مثلا لو أن رجلا اصطاد مثلا طائرا معينا ثم سقط في بئر وما إن وصل البئر فوجده في الطرف الحال ظهر الروح، فهنا هنا يوجد احتمالان، يوجد احتمال أن الذي تسبب في ظهور روح يعني طبعا لما تحرك المفروض تسبب بموته لأنه إذا كان مذكى فلا يسمى ميتا، فهذا يسمى أن يستعمل تعبير ظهور الروح. فإن زهقت روحه بعد ما اصطاده ووقع في البئر يحتمل أن يكون موته بسبب الصيد نفسه الجرح، ويحتمل أن يكون ظهور الروح يقصد بسبب الغرق. فهنا اشترك السببان أو احتمل يعني أحد سببين، فيشترط حتى يحل أكل يعني هذا الحيوان أن يكون الذبح قد تمحص يعني بلا سبب آخر شريك معه، لابد أن يكون خرج ذهوق الروح بمحض الذبح فقط بدون أي سبب آخر يعني يشاركه. نعم. فإذا اشترك سبب آخر مع الذبح وكان يمكن إرجاع ذهوق الروح إليه تحرم الذبيحة. مثال إذا اقترن بذبح الشاة نزع الحشوة، نزع الأحشاء مثلا أو ما أشبه ذلك، أو لو اشترك مع كلب صيدي كلب آخر فإن الذي يبيح لك الصيد أن يتوحد خروجه، يعني الصيد يكون إيه عن طريق كلبك أنت، فإذا اشترك كلب آخر ففي هذه الحالة قد يكون هذا الكلب الآخر هو الذي شاركه فيه يعني إزهاق روحه، وبالتالي أصبح الأمر هنا محتملا فبالتالي لا يحل مثلا ذلك. كذلك الشك في الحيوان، هل الحيوان مات بسبب الذكاء أو بسبب الأمر، فمجرد وجود الشك فيحرم الحيوان. أو مثلا اختلطت ميتة بمنكاة، اختلطت ميتة بمنكاة ولا علامة تميز بينهما، لم يجد تناول شيء منهما ولا التحري إلا عند المقبضة، لأن الأصل في الذبائح الحرمة حتى تتحقق الذكاء. هذه قاعدة مهمة جدا في موضوع الذبائح والنحور، الأصل فيها الحرمة مش الأصل الإباحة، وخلاف القاعدة الغالبة أن الأصل في الأشياء الإباحة والذي يحرم الذي يأتي بدليل، كذلك ما استثناء من هذا يعني الأصل في الأبضاع والأعراض التحريم، ولا يحل الإنسان إلا من عقد عليه، كذلك الأصل في باب الذبائح التحريم. فمتى ما شككت في الحل أو التحريم فينبغي أن تمثل، فلتحمل أمره على الأصل وهو الأصل أنه إيه؟ أنها حرام، فأي لحظة شكاك هو حلال أو حرام فتستلم وجوبا، لابد أن تستلم، لماذا؟ أن الأصل فيه التحريم إلا ما علم خروجه عن هذا الأصل وثبت تنفيذ. هذه قاعدة مهمة جدا في باب التنفيذ. وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام في موضوع الذبائح، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله أو قد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. وهذا رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لحاكم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل، وقد قتل يعني أو قتل، فأنت لا تدري هل كلبك أنت الذي قتله أم الكلب الآخر. طبعا لو كان الكلب الآخر إذا ممكن يكون ليس ملكا لك، فهذا قد يشتغل أن يكون كلبك الذي يعني قتله فيحل لك في هذه الحالة، ويحتمل أن يكون الكلب الآخر، ففي هذه الحالة يحرم عليك ويترجح جانب التحريم. فإذا ما طلب أو اجتمع الحلال مع الحرام في موضوع الذبائح غلب الحرام، حكم على الأصل. ما هو الأصل؟ التحريم. وأغلب بعكس ما نقول مثلا في المياه، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، فأي ماء وسقط عليك وأنت لا تدري يعني ما جاء نجس أم طاهر، فالأصل ترجع للأصل الذي هو الطهارة. نعم. لا تحكم بالتحريم إلا بدليل يقيمك عن الأصل، كذلك ما بالعكس، فالأصل التحريم إلا بدليل يعني يدل على التنفيذ. أيضا مما يدل على هذه القاعدة المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أيضا لما سأله عن الصيد، قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. يعني يسمي بالصف متى يسمي؟ يسمي عند رمي السهم. إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا الحديث يقول عليه السلام العلي: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. وهذا متفق عليه، وهذا رفض مسلم رحمه الله تعالى. فهذه الشروط الثلاثة في الحيوان المذكى: ألا يكون محرما، أن يكون حيا وقت الذبح، الثالث أن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح، أن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح. هناك شروط في المذكي، الشخص الذي يلي عملية التذكية. أول هذه الشروط أن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني أن يكون عاقلا. يقول تبارك وتعالى في خطاب المسلمين، الآية في خطاب المؤمنين: حرمت عليكم الميتة، يعني أيها المسلمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنفوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم. فالخطاب هنا للمسلمين، وفي الآية إيه؟ إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، يعني ذكيتم أنتم أيها المسلمون. فإن هذه الآية دليل على اشتراط أن يكون المذكي مسلما، أن الخطاب في الآية للمؤمنين المسلمين. فقال تعالى في آخرها: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني أنتم. وعن شداد بن سعد مرفوعا: ذبيحة المسلم حلال، ذبيحة المسلم حلال، وحديث فيه ضعف. أيضا بالنسبة لذبيحة المسلم، إذا سككنا هل يعني تم أم لم يتم، فتكون ذبيحته يعني حلالا بشرط الكفاية. فالحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانوا حديث عهد بكفر. وهذا رواه البخاري. فإذا لابد من فهم هذا الحديث في ضوء هذه الزيادة: وكانوا حديث عهد بكفر، يعني احتمل أنهم يجهلون حكم التسمية، وكانوا حديث عهد بكفر. لأن بعض الناس الآن تفكر أنك تأكل لو لحم جاي من بلاد الكفار مثلا، فيقول: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، اسألوا هذا الحديث. هذا في شأن هؤلاء الناس الذين كانوا حديثي عهد الإسلام فيستمر أنهم كانوا جاهلين بحكم التسمية، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. يقول الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيه أي في هذا الحديث أن ما ذبحه المسلم لم يعرف هل سمى الله عليه أو لا، أنه لا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سمى، والمؤمن لا يضم إليه إلا الخير ورائحته وصيده أبدا محمول على السلامة. يعني هنا اللحوم يعني ذبحها مسلم ولا ندري غير متأكد هل المسلم سمى الله عليها أم لم يسمى، ففي هذه الحالة تحمل الأمر على أنه سمى، ماذا أن الأصل في المسلم حسن الظن والأصل فيه يعني سلامة أفعاله وذبيحته وصيده. وقال الحمدي رحمه الله تعالى كأنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلا. أي نعم، فهذا فيما يتعلق بذبيحة المسلم. أما الكتابي فالكتابي هو اليهودي أو النصراني، ذميا كان أو حربيا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. تباح ذبيحة أهل الكتاب يعني اليهود أو النصارى بإجماع المسلمين. إذن هذا إجماع من علماء المسلمين لقوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا المقصود هنا الطعام الذي يفتقر إلى التزكية، وإلا ما لا يفتقر إلى التزكية غير ذلك في الآية، يعني هل خبز اليهود والنصارى أو الجبنة أو الأرز أو الذرة هذه أشياء كلها هي من طعامهم أيضا، هل هي المقصودة بالآية؟ كلا، إنما سياق الآية فيما لا يحل إلا بالتزكية، لكن مش كل الطعام، لأن الطعام المشترك هذا اللي هو الحبوب لا تحتاج ينتج الرز أو الذرة، فالكلام هنا إيه؟ طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ما ذبحوه، فيحل ذبيحة اليهودي أو النصراني بإجماع المسلمين، والدليل قوله تعالى وطعام الذين يعني ذبح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعروف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، وهذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. طبعا لابد أن نتأمل كما ذكرنا، يعني الشيء الذي يعلق على مثلا 3 شروط لا يتم بشرطين، المعلق على 8 شروط لا يتم ب7، ففي الشروط لابد من توفرها جميعا، لابد من توفر الشروط جميعا. فنحن هنا نقل الشرط ايه؟ شروط او شرطي المذكي شروط الشخص نفسه الذي يلي عمليه التزكيه. فلو ان رجلا زكى تزكيه شرعيه وضح الاله فيها الشروط والعمليه كلها فيها الشروط عمليه التزكيه واضح، لكن نفس هذا الرجل مثلا مجوسي او من عباد النار او غير ذلك، هل هذا تحل ذبيحته؟ لا تحل، اذا لابد من اجتماع كل الشروط، فلا ينظر لمجموعه من الشروط ويهمل سائرها، بل لابد من اجتماعها كلها. فاذا يفهم هذا ان اباحه اهل الكتاب ليست مطلقه، اباحه مش اي شيء يعني يكون اهل الكتاب يبقى حلال، لكن لابد انها مقيده بباقي شروط الايه؟ شروط التزكيه الشرعيه. شذ عن هذا الإجماع أبو ثور من المتقدمين وابن حزم من المتأخرين فأباح ذبائح المجوسي، وقلدهما بعض المعاصرين وزادوا عليهما نقول زادوا في البلة، بعض المعاصرين زادوا على شذوذ ابن حزم وابن أبي ثور أيضا، زادوا عليهما إباحة ذبائح الوثنيين والشيوعيين، يعني أبو ثور وابن حزم أجازوا ذبائح المجوسي هنا، لكن بعض المعاصرين يعني تتبعوا هذه الزلة وزادوا عليهما إباحة حتى لو كان الشخص الذي يذبح وثنيا أو شيوعيا فيباحون أيضا ذبائحه. يقول لأن أيضا ممن لا تباح ذبائحهم الدروز والنصيرية، لماذا أن الدروز والنصيرية والقديانية هؤلاء ما يكون مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين، الدروز معروفة واليزيدية الذين يقلهون يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك النصيرية، فهؤلاء مرتدون باركون من الدين لا تحل ذبائحهم. اي نعم، بل قال شيخ الاسلام ابن تيميه في هؤلاء النصيريه انهم اكثر من اليهود والنصارى، كان لا تحل ذبائح البهائيين والقديانيين وغير هؤلاء بكفرهم. الشرط الثاني في المذكي ان يكون عاقلا، يعني هنا مقصود به مميز، يعني ان يكون مميزا، فالقصد شرط لصحه التزكيه، لابد من القصد، تكرر مثال مقابل لو أن رجلا يعني لو أن سيفا أو آلة حادة تخبط على موضع الذبح من حيوان فلا محل بدون قصد ما في قصد التركية، هل تحل؟ هذه لا تحل. كذلك رجل يجرب سيفه فأصاب حيوانا في موضع الذبح مثلا ذبح ولا ما قصد ذبحه. أيوه ذكرنا الكلام تفصيل الكلام. فإذا بما أن القصد قصد الإرادة والنية شرط في صحة التركية، وبما أن القصد والإرادة والنية لا يتأتى إلا من عاقل يعي تصرفه، فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صحة زكاة المجنون والصبي غير المميز والتكرار، فاشترطوا أن يكون عاقلا حاضر العقل يعني والتمييز، واضح؟ فقالوا لو إن مجنون ذبح لا تؤتى ذبحته، أو صبي غير مميز لا يستطيع أن ينوي ولا يقصد، فكذلك وكذلك التكرار وافتقاده يعني لغياب عقله. هذه يعني هذا باختصار الشروط العامة فيما يتعلق بأركان التركية، نذكرها الآن على سبيل الإجمال. شروط في التركية بالفعل نفسه، شروط في الآلة التي يذكى بها، شروط في المذكى أي الحيوان، وشروط في المذكي أي الذي يقوم بالذكاء. شروط التركية بالفعل نفسه، أولا ألا يهل بها لغير الله، ثانيا إنهار الدم، ثالثا أن تكون في الحلق أو اللفة، رابعا الفورية، خامسا القصد، سادسا تسمية الله على الذبيحة. أما شروط الآلة فأن تكون محددة غير سن ولا غفور. أما شروط المذكى الحيوان نفسه فأولها ألا يكون محرما، ثانيا أن يكون حيا وقت الذبح، ثالثها أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح. أما شروط المذكي الذي يكون بعملية الزكاة، أولا أن يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يكون عاقلا. هذه يعني نظرة عامة على شروط عملية التزكية. لابد طبعا أننا بحاجة مادة إلى ربط هذا الكلام بالواقع الذي نعيشه ونحن، لأن المشاكل كلها في هذا الباب إنما تنشأ عن يعني عدم التزام من يكون ويذبحون بهذه الشروط. فبالنسبة للعالم الغربي الكافر معروف أن هناك الإمبراطور المسمى قسطنطين، الإمبراطور الروماني المعروف المسمى قسطنطين. أي نعم، معروف قسطنطين هذا هو الذي أفسد دين النصرانية، لما دخل في النصرانية أفسد دين النصرانية، هو الذي أدخل كثيرا من الفساد فيه. أي نعم، حتى إن بعض العلماء يعني يقولون هذا التعبير، يقولون إن حينما دخل قسطنطين أو الرومان في النصرانية فقال إن يعني إن الرومان لم يتنصروا، ولكن النصارى أو يعني إن الرومان لم يعتنقوا النصرانية، ولكن النصرانية تروّمت، النصرانية تروّمت يعني هي التي يعني شوهها وأحدث فيها كثيرا من المحدثات هذا الإمبراطور الأساسي قسطنطين. المهم هو بعد ما اعترف الملة النصرانية اتبع وضع تقاليد معينة وضوابط معينة لعملية الذبح. الغربيون إلى الآن ما زالوا يعظمون هذه الضوابط وهذه التقاليد، ونظموها بصورة قوانين فرضها العالم الغربي على مصانع إنتاج اللحوم، زعموا أنها توفر الرحمة والراحة للحيوان المذبوح. فنحن في الحقيقة نحتاج حتى نفصل الكلام في هذا أن نلقي نظرة على طرق الذبح غير الشرعية الموجودة حاليا بالذات في العالم الغربي. طرق الذبح غير الشرعية حاليا، هناك طرق قديمة وهناك طرق حديثة. أما الطرق القديمة فبالبلطة أو المطرقة أو الذبح بالطريقة الإنكليزية طريقة الكالكولا. فالبلطة يستعملونها لتحذير الأبقار، هذه طريقة قديمة البلطة. فيضرب البقرة مثلا في موضع معين في الجمجمة بحيث تحترق أولا طبعا الجلد ثروة الرأس، ثم تدخل في عظم الجمجمة، ثم تصل إلى مادة المخ نفسها لأن لها رأس مدببة، البلطة كلها رأس مدببة تطولها حوالي من 5 إلى 10 سنتيمتر. طبعا اختراق المخ عن طريق هذا الرأس المدبب هم يقولون نحن عملنا هذا الشيء يحصل تخدير الحيوان ويحصل الإحساس فلا يتعذب، واضح؟ فطبعا هذه قد تؤدي إلى موت الحيوان، مجرد هذه الضربة التي تنفذ إلى المخ قد تؤدي إلى موت الحيوان. الطريقة الثانية طريقة المطرقة الحديدية، مطرقة حديدية ضخمة يعني يهشمون بها رأس الثيران الكبيرة والعجول، هذه أيضا تؤدي إلى موت الحيوان أو قد تؤدي إلى موت الحيوان. الطريقة الثالثة طريقة المرزبة، وهي عبارة عن حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها تغرز بقوة في رقبة الحيوان، تغرز بقوة في رقبة الحيوان لتختلق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاع الجزيرة. كل هذا ما يقول رحمة، يعني كل هذا يقول احنا نكمل هذا لأننا في رحمة. أي نعم. فطريقة المرزبة كما ذكرنا حديدة طويلة الحد من أحد طرفيها تغرز بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاعدة الجمجمة. وطبعا كما ذكرنا من قبل قطع الحبل الشوكي أيضا قد يكون سببا سريعا لموت الحيوان. الطريقة الرابعة طريقة الذبح بطريقة الإنجليزية، وهذه نشأت سنة 1838 بواسطة رجل يدعى كارسون. ما هي هذه الطريقة؟ أيضا من طرق الرحيم عن الذبح. يقرأ حائط صدر الحيوان بين الضلعين الرابع والخامس، الضلوع اللي هي في الصدر بين رقم 4 و 5 يخرق هذا الحائط، ومن خلال الفتحة المصنوعة يدخله أنبوب منفاخ يعني هوائي بحيث يفضل يضغط بالهواء على يعني داخل الحيوان حتى يختلق الحيوان بسبب ضغط الهواء على الرئتين. هذه أيضا يعتبروها طريقة رحيمة، يفتحوا فتحة الجدار الصدر ويدخلوا منفاخ ويظلوا في خوب الهواء وهو حي حتى يختنق ولا يستطيع أن يتنفس. طبعا هذه لا يتبعها نزيف، ما بيحصل نزيف طبعا الدم بيحصل في الحيوان. هذه الطرق القديمة، البلطة، الطرق الحديدية، المرزبة وطريقة كرفس. ففيما يتعلق بما يأتينا من اللحوم من الدول والأنياء والشعوب، هذا الأصل فيه أنه محرم الأصل، إلا إذا ثبت لنا أن الذي تولى يعني التربية هو ممن تحل زكاته ولا عبرة بمن شذ في هذه المسألة. المشكلة الحقيقة في الذبائح التي تأتينا من الدول الكتابية، الدول الكتابية هي عامة بلاد العالم الغربي اليوم. نعم. اختلف العلماء في هذا القسم إلى مذاهب، اختلف العلماء في القسم هو الذبائح التي تستورد من الدول الغربية إلى مذاهب. المذهب الأول مبيحون لها مطلقا، الثاني مبيحون ضمن حدود، الثالث المحرمون مطلقا. أما المبيحون لها مطلقا يعني قالوا أن أي ذبائح تأتي من الغرب العالم الغربي باعتباره عالم نصراني تؤكل، مش أي ذبائح، قالوا أي لحوم، مش ذبائح، أي لحوم تأتي، فتأملوا الفرق، قالوا أي لحوم تأتي من الغرب فإنها تؤكل وتباح مطلقا. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واستدلوا أيضا بحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سمتها اليهودية، واستدلوا بحديث: سموا الله أنتم وكلوا، وقالوا هي حلال، ما لم يتحقق أنها من المحرم لذاته، يعني اللي هي الميتة أو الخنزير أو اللحم الخنزير أو الدم يعني، وكل ما وراء ذلك حلال، وإن تحققنا أنه أهل به لغير الله ولم يزكى للزكاة الإسلامية. هذا هو المذهب الأول، أن يقول كل لحوم جاءتنا من العالم الغربي فهي حلال مطلقا. استدلوا أولا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم. ما الجواب عن هذا؟ هذا عام يخططه يخصصه قوله تعالى: حرمت عليكم الميت، يعني معنى ذلك إن لو كان هم خنقوا الدجاجة، خنقوها بالغاز أو صعقوها بالكهرباء أو بأي شيء واضح، فإذا ماتت الصغيرة غير تركية وهي من طعامهم هم يأكلونها ومتعودين أن يأكلوها وهذه عادتهم، فبدا هؤلاء أنها تباح حتى لو جاءت ورقبتها سليمة، حتى لو جاءت ورقبتها سليمة ما فيها خدش فهي حلال. لماذا؟ قال: هم يأكلونها، والله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. الجواب أن هذا عام، قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب عام، يخصصه قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمترديات والنطيحة، فالمنخرطة عندهم يخنقونها سواء بالغاز يقتلونها من الكهرباء، يعني يقتلها بإيديه، ينزع رقبة بإيديه كما يحصل عند الطليان مثلا، فهذا كله عندهم ما في حرج، هذا من تعظيم، قال هذا من تعظيم إذا نقتله، وربنا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا نقول إن هذا عام يخصصه قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، وهذه الميتة أو منخرطة أو منقودة. أي نعم. كذلك استدلوا بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سمتها اليهودية، قال إن هذه المرأة اليهودية وضعت السم في الشاة ولما وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر حديث معروف المتفق عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما سألهم هل أنتم تذبحون أم لا تذبحون، لكن أكل لأنه من طعامهم. فالجواب على هذا يعني أن هذا الاحتجاج يصح لو ثبت أن اليهود في ذلك الزمان لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا، لو أن اليهود فعلا في هذا الزمان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت لدينا أنهم لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا، في هذه الحالة يصح هذا الحديث دليلا على أننا نأكل طعامهم حتى لو لم يذبحوه ميت أو منخرط أو مبول. ورح هذا لا يثبت، لماذا؟ لأن المعروف عن اليهود تشددهم الظاهر في هذا الباب، يعني اليهود الآن في هذا الزمن اللي هو الزمان شاع فيه العلمانية والإحلال من الدين عند كثير من الناس، فاليهود أشد الناس على مستوى العالم يعني اتباعا لطرق معقدة في زكاة أنعامهم، بل إن اليهود لا يأكلون ذبائح الغربيين، لا يأكلون ذبائح الغربيين، فلا بد أن يأتي يعني الحقام حقام بنفسه، يأتي برجل دين معين هو الذي يأتي يظهر يعني يشرف على عملية الذبح ويدققون تدقيقا شديدا جدا، ولا يكاد يوجد يعني في غير ذبائح المسلمين طبعا في الغرب لحم الحلال من لحم اليهود اللي هو المسمى بالايه؟ كوشر. الكوشر هذا معروف ان هو لحم اليهود وحلال والاخوه ياكلونه، لماذا؟ لانه اليهود الان معروف عنه متشدد الكبير في هذا الباب، فما بلغ اليهود في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انهم كانوا متمسكين بشريعتهم يعني اكثر في هذا الباب، فالاصل انهم يتبعون شريعه موسى عليه السلام في موضوع الذبح. اما الاستدلال بقول النبي عليه الصلاه والسلام سموا الله انتم وكلوا، سموا الله انتم وكلوا، فالجواب ان هذا انما كان في المسلمين حديث عهد بالاسلام كما هو معروف في حديث عائشه رضي الله عنها، هذا كان في المسلمين حديث عهد بالاسلام، فانت لا تعرف سموا ام لم يسموا، سموا ام لا، ففي هذه الحاله لان المسلم الاصل فيه سلامه افعاله وحرفاته وحسن الظن به وحمل احواله على اكملها، ففي هذه الحاله ايه يعني، فمن اجل ذلك يعني قال لم تموا الله انتم وكلوا، لم يكن هذا في ذبائح كتابيين انما هو في ذبائح مسلمين حديث عهد بالاسلام. اما المذهب الثاني فهو مذهب المبيحين ضمن قيود، يباح لكن بقيود. طبعا المذهب الاول هذا هو مذهب الشيخ محمد عبده الشيخ رشيد رضا ومصطفى الشيخ مصطفى المرابي، والان من المعاصرين يتبعوا المذهب الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعيه في قفر والدكتور يوسف القرضاوي، وسبق ان بينا المره الماضيه انهم بذلك مقلدون للامام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، وهذه زلة منه شديدة في الحقيقة، زلة تعالى، فبعض الناس يصطلون ويعني يتحرون مثل هذه الزلات حتى يترخصوا بها، فبينا من قبل التفصيل يعني أوجه الخطأ في هذا المذهب، وأن الإمام ابن عربي رحمه الله قد يعني تناقض في كلامه في هذه المسألة. فالمذهب الثاني الموحونة ضمن قيود، ومنهم لجنة الفتوى في السعودية فصدرت عنهم فتوى عن حكم اللحوم المذبوحة في الخارج، فجاء الجواب إن كان من ذكاه من أهل الكتاب يعني اليهود أو النصارى، فإن كانت تزكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله أكلت اتفاقا، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، وهذا البند الأول، يعني إن كان الشخص الذي ذكى يهودي أو نصراني من أهل الكتاب، فإن كانت التذكية عن طريق الذبح الرقبة أو النحر في اللبة وهي حية مستقرة وذكر اسم الله عز وجل عليها أكلت اتفاقا، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا، إن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكله خلاف، في جواز أكله خلاف. وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، إن ذكر اسم غير الله، ذكر المسيح، ذكر عزير، أي حد غير الله عز وجل، حتى المسلم قال ذكر اسم البدوي والبتوقي ما يتلاته أكل، لا يجب أنك تأكل من روح البدوي والبتوقي ولا ابن عباس ولا لغير الله سبحانه وتعالى. وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تأكل وهي ميتة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها سيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي منقوذة، فهي منقوذة. ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل. يعني إلا إذا كان الحيوان حتى لو حصل عملية التدويخ مثلا، التدويخ أو التخدير بأي وسيلة، لكن ساعة التدفية يعني هو بعد ما خدرها أو بعد ما يعني تردت مثلا مكان عالي لكن كان فيها لسه حياة، حياة مستقرة، وأدركتها أنت بسرعة وذبحتها. فالعبرة يعني هنا تعتبر مذكاة لأن ربنا سبحانه قال إبغى أخذ إلا ما ذكيت، كل هذا حرام إلا ما أدركتم ذكاته قبل موته وذبحته وهو ما يزال حيا. واضح ولا غير واضح؟ فالآية تقول إلا ما ذكيت، يعني لو كان شيء هو صفة من أحد هذه الأشياء التي مضى ذكرها مثلا من خايف أو منقوذة أو متربية أو نطيحة، ولكنك هي هذا أصاب هذا الفعل الخمس أو التربية أو النطيحة أو غير ذلك، لكنك أدركتها وهي حية وذكيتها، فيدخل هنا في قوله إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة. يقول تقول اللجنة إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل، لقوله تعالى في آخر هذه الآية والمنقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة، يعني إذا أدركتها بعد ما ماتت هل لها قيمة؟ لا قيمة. المهم إذا أدركتها وهي حياة مستقرة وذكيتها حركت يدها يدها أو دفع الدم بشدة فهذه إيه؟ تعتبر مذكاة، ليست ميتة ولا منخرطة ولا منوضية ولا نطيحة. الذي أتى بهذا اللي هو يبيح ضمن قيود الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والدكتور محمد سليمان الأشقر وغيره من المعاصرين، يعني هو المذهب الحمد لله يعني إيه متمشي مع ما ذكرنا من الشروط من قبل، مبيحون ضمن قيود باعتبار ان ايه يقول اذا كان كتابيا يعني يهود او نصراني وقع كذا وكذا. المذهب الثالث اللي هو المحرمون مطلقا، اي ذبائح تيجي من عند الجماعه الغربيين اللي هو ينسبون الى اليهود والنصارى فلا تؤكل. لماذا؟ لانهم يرون ان هؤلاء لا دين لهم اصلا، لا دين لهم، ليس يهودا ولا نصارى. فهذا المذهب وهم المحرمون مطلقا يعودون كل ما ياتي من اللحوم المذبوحه في الخارج حراما، لا يجوز استيرادها ولا أكلها، وكل من يساعد على إدخالها إلى بلاد المسلمين بعد وضوح حالها آثم آثم. أما أدلتها فقالوا أولا هؤلاء في هذه البلاد الغربية سواء في أوروبا أو في أمريكا هؤلاء نبذوا الأديان، رفضوا الدين حكومة وشعبا وشعوبا، وهم يعيشون الآن مرحلة ما بعد الأخرانية، يعني هم رفضوا الدين الفاسد وبحثوا عن الدين الحقيقي الإسلام، لكنهم غرقوا في يعني الحال. وهذا واقع الكلام واقعي لحد بعيد، يعني بعض الإخوة أحيانا يستغرب يعني كيف الآن كيف تحول الكنائس في أمريكا وفي أسبانيا وفي الغرب عموما الكنائس الآن تحول لمساجد، يستغربون يعني كيف يكون هل وصل التسامح إلى هذا الحد؟ ليس مسألة مسألة تسامح، المسألة الدين عندهم ليس له أي قيمة، يعني الموضوع أن الناس دين لا دين لنا ولا حد لا دين له ولا يؤمنون لا بآخرة ولا، يعني أغلب كفر الغربيين هو من نوع كفر الإعراض، كفر الإعراض لا ينشغل نفسه بالدين، لا يصدق ولا يكذب ولا، الموضوع أصلا لا يدخل له على باله منهمة الدنيا بحيث لا يهم أمر الدين على الإطلاق. فهم يعيشون الآن مرحلة ما بعد النصرانية، فهذا الفريق من العلماء يقول إن هؤلاء لم يعودوا في تدين، لم يعودوا في تدين في الحقيقة. فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في نصارى بني تغلب إنهم لم يأكلوا من النقرانية إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. هذه شعائر النقرانية عندهم، أما مع ذلك فلا لا يتمسكون بأي شيء من النقرانية غير شرب الخمر وأكل الخنزير فقط. الدليل الثاني قالوا إن ذبائحهم إما موقودة أي تضرب فتموت، أو منخنقة أي تموت خنقا، وقد تواتر أنهم يقتلون الذبائح بالصاع الكهربائي أو بالمسدس أو بالبلطة أو بالغزال إلى آخره. ولذلك ما تتم ذبائح في هذا الحال، لا تتم ذبائح، لهم يعتبرون هذا يعني نوع من الرحمة بالحيوان، وبجانب طبعا رغبتهم التجارية تجار اللحوم في أن يبقى الدم منحدسا حتى يعني يحقق وزنا وربحا لهم. الدليل الثالث أن شهادات الذبح المرتفعة لهذه اللحوم والقادمة من دول الغرب والشرق أكثرها كاذب أو مزور. وطبعا هذه وظيفة شركات التفتيش، هنا في شركة تسمى رومي بطل من الناس الطيبين يعني والأمناء في هذا الباب، ذهب كثير من خبراء منهم في الأرجنتين والبرازيل وألمانيا وعمت هذه البلاد، فما يكادون يحكون على أحد يحترم الشروط الإسلامية في ذلك. هذه حقيقة، حقيقة إن هذا كلام نوع من الخداع، يخدعون المسلمين يضحكون عليه. في الحقيقة يلزم جدا أن يلتزموا بالشروط الإسلامية في ذلك. مشهورة شركة رومي بطل، ممكن تتصلوا بها وتسألوا فيها، لهم مطبوع كده كتاب عن طرق الذبح في الدول غير الإسلامية. ولذلك حرف هؤلاء الناس لما حاولوا هم أن يتضبطوا لعملية استبداد اللحوم الحلال الطيبة، حرفوا من العصابات المافيا في تجارة اللحوم، لأن طبعا ستفوت تجارتهم، قالوا يخدعون الناس يعملوا ختم مذبوحة على الطريقة الإسلامية وهو كله كذب وضحك على المسلمين. والأدلة يعني الآن حكي كثيرا، كثير من الناس يعني يجدون صناديق مكتوب عليها ذبح تبع الشجاعة الإسلامية ويفتحها يجدوا الدجاج رقبته سليمة، الرقبة سليمة ما لم يكتها شيء، فكيف ذبح؟ من أين ذبح؟ ذبح حليشه؟ وهي الموضوع أكل شيء، طبعا هو أكل شيء معمول باللغة العربية فبيوضع عشان يخدعونا في اللغة العربية. طبعا ممكن العادل ما هوش فاهم حاجة، حاجة راح غير المسلمين يضع الأكل فيه، حتى إن بعض الناس هذا يعتبر كان يكون متواتر يعني، وجد صناديق سمك، صناديق سمك مكتوب عليها ذبح تلقى للشباب الإسلامي، سمك. فمش مشكلة هؤلاء التجار لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الأخلاق الموجودة عند الغربيين، ما هي أخلاق الإسلام تكون عند المسلمين؟ مهما كانوا يعني أمامك يلتزمون بالمواعيد والصدق في الكلام وكذا، لكن هم عندهم مبدأ وهو متعرف عليه، يقول إذا استطعت أنك تفلت بها فهنيئا لك جود لك، يعني إذا أي حاجة استطعت أنك تاخذها من غير ما حد يشوفك فيعتبرون هذه نوع من الشطارة يعني والمهارة. واضح؟ الموضوع الأمام اللي هو الخوف من الله أصلا غير وارد عندهم، هو كويس جدا في التعامل معك أمام إيه في ما دام الناس يراقبونه، أما إذا ابتلى بها فبيعتبرون هذه من الذكاء ومن المهارة ومن الحذاقة. الإنسان يعني يستوي على ما تيسر له، يعني رحت تشتري يعني جهاز أعطاك اثنين فقط رجل أخطأ مثلا، فيعتبروك مجنون لو أنك رجعت له اللي هو اللي أنت أفلت به هذا، يعتبروك مجنون إنسان غير طبيعي. واضح؟ فأخلاق تجارية في الحقيقة يعني ليست أخلاقا يعني يتدينون بها، لكنها أخلاق تجارية. فما هي المشكلة إذا حتجيب فلوس ونضع حتة أكل شيء صغير نقول مذبوح تبع الشريعة الإسلامية، حطوا له مع السمك، حطوا له مع العيش، حطوا له مع الجبنة، يعني ما هي مشكلة مذبوحة؟ هو ما يفهم، مش فاهم، دي بتريح المسلمين، نضع على السمك. نقول واقع أنه فعلا لا يكاد الإنسان يقف على أحد يحترم الشروط الشرعية في موضوع التذبيح، نادر، هذا نادر. كذلك ذبح الأبقار والخنازير والأغنام يتم في مكان واحد، أنا عندهم جريمة كبرى لو أنك ذبحت في البيت أو في الحديقة أو في خارج هذا المكان، لابد أن تذبح في داخل الفلاحين يعني، وحيث تختلط الدماء الخنزير مع البقر مع لحوم الإيه الأغنام في مكان واحد تختلط اللحوم والدماء. أيضا من أدلة هذا المذهب، من أدلة هذا المذهب الثالث اللي هو المحرمون مطلقا، اختلاط الذبائح الحلال مع الحرام يحرمها جميعا. سبب القرآن هذه قاعدة في موضوع الذبائح واللحوم، إذا احتمل الأمر الحلال والحرام غلب الحرام، الأصل أنه حرام واضح. فكذلك هنا نحن شككنا هؤلاء كتابيون أم غير كتابيون، يذبحون أم يخنقون، واضح، ويصعقون بالكهرباء وغير ذلك. فمتى ما حصل اختلاط والأمر اشتبه عليه فتحمل أمره على الحرام. أيضا مما ثبت عن القوم أنهم يتعمدون الغش والكذب، فكما ذكرنا رأى كثيرون صناديق تحتوي على سمك مثلج مستورد من الخارج وقد كتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. ممن أفتى بهذا المذهب الثالث اللي هو تحريم مطلقا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، العلامة الموجود رحمه الله، فضيلة الدكتور عمر الأشهر حفظه الله وغيره من العلماء. وهذا المذهب الثالث أحوط، المذهب الثالث أحوط، وفي الحقيقة ما يكاد يوجد فرق كبير بين المذهب الثاني والمذهب الثالث. المذهب الثاني يبيح لكن ضمن قيود، فإذا تأملت في القيود فتجدها تلتقي. يعني المشكلة أن الفريق الثالث يرى أنها حرام مطلقا، لماذا؟ أن هذه قيود غير موجودة وهذه شروط غير معتبرة. فالمذهب الثاني يشترط في يعني إباحة هذه اللحوم بقيود من هذه القيود أن يكونوا من أهل الكتاب. فلماذا الفريق الثالث يكون نحن نختلف معكم؟ أنتم تقولون لابد أن يكونوا من أهل الكتاب، نحن نقول هم ليسوا أهل الكتاب، هم لاجئون ملاحدة. الفريق الثاني اللي هي لجنة الفتوى الإسلامية تقول ألا يشترطون ألا تكون هذه الذبائح مما يحرم علينا كالميتة والخنزير، والجواب أنهم قد يبعثون إلينا لحوم الكلاب وغيرها ويكذبون في سبيل تحقيق يعني الربح التجاري. الشرط الثالث في المذهب الثاني أن تكون ذبحت بالطريقة الشرعية، ويبيب الفريق الثالث يقول أن صحيح الطرق الشرعية تتصادم مع الطرق المشهورة المشهور عنهم يعني اتباعه أنها تكون منخرقة أو تكون موقودة. نعم. الحقيقة نختم الكلام بالكلام على كلمة بسيطة في مزايا الذبح الإسلامي، ونقول إن الذبح الإسلامي هو الذبح بالسكين، هذا يعني هو يعتبر قمة الرأفة بالحيوان وبالإنسان معا، قمة الرأفة في الحقيقة. هو فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، فكان عليه السلام رحمة للعالمين. فمن رحمة هذه الآية أنه حثنا على أن تكون السكين حادة، لا يحتاج الإنسان إلى يعني لا تكون بطيئة الذبح بحيث يتألم، لكن يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الثالث أن الشعور بالألم ينتج عن تأثير الأعصاب الخاصة بالألم تحت الجلد، وكلما تم الذبح بالطريقة المذكورة كلما خف الشعور بالألم. كذلك فإن قلب الحيوان الذي لم يفقد حسه قبل ذبحه أكثر متعبة على إخراج الدم وتمام نزفه، كذلك فإنه بمجرد قطع الولدين ومنع وصول الدم للمخ، طبعا الدم يوصل المخ وهو محمل بالإيه؟ بالأكسجين والمواد الغذائية، فإذا انقطع الدم وصول الدم إلى المخ يفقد الحيوان الحس. بعد ما يدعيه بعضهم من أن الذبح بالسكين تعذيب للحيوان. كذلك إن إراحة الذبيحة قبل ذبحها يؤدي إلى تمام النزف نتيجة للانقباضات العضلية وحركات القوائم التي تحدث كرد فعل معاكس لعملية الذبح. هذا استنزاف الدم بهذه الطريقة مع الحركة العضلية يؤدي إلى جودة اللحم نتيجة استنزاف الكامل من الدماء منها. كذلك نسبة النشا الحيواني هو الجلايكوجين في لحوم الحيوانات التي تكون قد توفر لها قسط من الراحة قبل ذبحها تكون أعلى منها في لحوم الحيوانات المجهدة، وهذا الجلايكوجين له دور هام في المحافظة على اللحوم وجودتها وحسن نظافتها. كذلك توفير قسط من الراحة الكافية قبل الذبح يساعد أجهزة المناعة في الجسم على التغلب على كثير من الميكروبات التي تغذي الجسم. كما ذكرنا من قبل هناك يعني دراسات أثبتت يعني أن عدد البكتيريا الموجودة في الذبيحة غير المستنزفة الدماء يبلغ تقريبا 4 أضعاف هذا العدد في الذبيحة المستنزفة الدماء تماما. هذا يعني نظرة شاملة على شروط التزكية الشرعية وحكم اللحوم المستوردة ونمر في بعض الأسئلة. هو الشيء الجيد حقيقة ملاحظة طيبة هو ان اغلب الاسئله تتعلق بالموضوع الدرس، وهذا شيء بيكون مفيد. يعني الاسئله يعني نحرص دائما الاسئله تكون يعني بقدر المستطاع لها علاقه بموضوع الدرس حتى تعم الفائده. سؤال: لماذا اكل النبي عليه الصلاه والسلام من الشاة المسمومه برغم علمه بانها مسمومه؟ ابدا، هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طعن هذه الشاة كما في حديث انس بن مالك ان هذه اليهوديه طعنته شاة مسمومه او ذراع شاة مسمومه، فنطقت الذراع. فهذه من اعلام نبوه النبي عليه الصلاه والسلام، من اعلام نبوته عليه الصلاه والسلام، فهي دليل على انه لا يعلم الغيب الا ان يعلمه الله. فنطقت الذراع الشاة نطقت وكلمت وقالت اني مسمومه، فما يعني او اخبر النبي عليه السلام بانها مسمومه، وكان قد اكل منها اثنان من الصحابه رضي الله تعالى عنهم فمات وتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تذكر في باب اعلام نبوه النبي عليه السلام. احد الاخوه يسال انه حينما ذهب الى خطبه فتاه أخبره والده بأنه يعمل مهنة معينة، يعني مهنة سيئة يعني غير حلال، فهل لي أن أخطبها مع أنها تحفظ القرآن الكريم 14 جزءا؟ طبعا إن كانت هي في بيئة يعني فيها مثل هذا الفساد، أبوها يعني يعني الموسيقى وشيء من هذا واضح، وهي ملتزمة بالدين، فاستنقذها من هذا الجو ما دامت دينة صاحبة الدين ويعني وداخلة في الوصف الذي حرم عليه النبي عليه السلام، فينبغي أن تعينها، لأن أباها هذا لو كان فاسقا مستهترا فما في شك أنه لن يبايع أن يزوجها لمن يأتيه لو كان معه مال أو جاه أو دنيا، فسوف يعني يحرص أبوها على تزوجها لغير صاحب الدين، فتزوجها أنت قيامة لدينها الله تعالى. الذين يذبحون لغير الله تعالى عن أفعالهم لكنهم أو منهم من يرسل اسم الله على الذبح تقول مثلا بسم الله والله أكبر مع اعتقاده أن هذه الشيخ الفلاني فهل لا يعتبر ذكر الله تعالى؟ احنا نرجع لشروط الفقهية الآن. أمامنا لحظة، هذا الرجل ذكر عليه اسم الله أم لم يذكر عليه اسم الله؟ إن كان ذكر اسم الله ومسلم واستوفى الشروط تؤكل، أما إن قال هذه البدوي وهذه السوفي وضح وصرح بذلك فهذه لا تؤكل، هذه ميتة لا تحل، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما ذكر أو فسقا أهل لغير الله أو فسقا أهل لغير الله، فهذه لا تجوز. فنحكم الشروط التي ذكرناها، فإذا لو صرح بذلك، أما مجرد تظن أنت به أو تطلع على اعتقاده لابد من ظهور شيء خارج عن القلب، فتكتب كيف على اعتقاده؟ إما بقراءة ظاهرة أو بتصريح منه. أما إذا ما ثبت يقول بسم الله مثلا والله أكبر ولا لا، فلماذا نتحاول أن تنقب عما في قلبه؟ واضح؟ ما أدرك أنت باعتقاده؟ هل صرح لك؟ إذا صرح لك أنه يذبح للبدوي لا تأكله. أما إذا كان مسلما وذبح فالأصل في المسلم السلامة كما بينا. إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عند الذبح هل تعد ميتة؟ ذكرنا أن من شروط الشرط الثالث والأخير في شروط عملية التزكية أن يذكر اسم الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فعامة العلماء يسوون بين الكتاب والمسلم في هذا، واضح؟ إذا تعمد يعني إغفال ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحة فلا تؤكل سواء ذلك المسلم أو الكتابي. أما المالكية فقالوا لا يشترط في حق الكتاب أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليه، لكن إذا سمى غير اسم الله قال المسيح أو عزير أو غير ذلك فطبعا هذه أيضا لا تكفر الله تعالى عليه. هل يجوز أن يمزح الابن مع أمه بليل ذراعها أو يضربها في بطنها مزاحا ونحو ذلك مع أن أمه تتأذى بذلك المزاح المزاح، وخاصة أن عظام النساء رقيقة قد تصاب بالكسر؟ رد النصيحة في ذلك. هذا بر الاباء في القرن العشرين، اخر طيحه في عالم البر، ما هذا؟ يعني يبدو ان امه تدلله جدا يعني. والأخ كتب تحذيرات كثيرة، سؤال مهم سبحان الله، هذا قد تجرب، هذا ليس من الأدب مع الأب أو الأم، هل هو صديقك من سنك حتى تفعل معه هذا؟ هذا من سوء الأدب، ولا يليق أبدا بحال الأحوال. إذا كان ربنا سبحانه يعني حرا أن تقول له ما أوف، فأنا غلط مثل هذه الكلمات، لو كان في شيء أقل من أوف لنهى الله عنه، حتى مجرد أن تحد النظر لأبيك، لا تثبت عينك في عينه، أو يعني تلوح له بيديك، أو ترفع صوتك على صوته، فضلا عن تفعل مثل هذه الأشياء. فهذا مما لا يليق، تبر أمك بأمور أخرى التي هي من الدفء الإحسان إليها وغير ذلك. أما بمثل هذا المزاح الثقيل فهذا لا يجوز أن يرفض من صديق مع صديقه، فكيف بابن مع أمه؟ فهذا لا يليق بالله تعالى. نريد إصلاح الصوت، إصلاح اللمبة التي لأول مصلى مساء لأنها فاسدة، و تعوق طلاب العلم. هذا سؤال من الأخوات، الحقيقة الذي نعجب منه أن الأخوات جزاهن الله خيرا ممن نعلمه يعني من أحوالهن، أنهم يعني ما شاء الله أشد حرصا حقيقة طلب العلم من الأخوات، يعني الأخوات عندهم جدية شديدة، فهذا يعكس يعني طبعا هذه الجدية. فنرجو الأخوة في المسجد يهتموا بإصلاح، نحن دائما ندور في النساء في كل أنشطتنا، هم كم مهمة في الحقيقة، فنراعي ضبط الكتمة مروحة أو اللمبة أو شيء من هذا الإخوة صلى الله عليه وسلم. هل كان الدف معروفا عند العرب قبل الإسلام؟ الظاهر نعم، الظاهر مما ورد عن العرب أنهم كانوا يعرفون الذبح من جملة من الحديث الله تعالى. يكفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل يعني في بداية البعثة المحمدية، لما حكى عن أظن حديث البخاري، حكى أن رجل أتى بذبيحة معينة، فلما ذبحها خرج صوت منها صوت شديد جدا، ومهم تكلم رجل كان له رئي من الجن، فقال يا جريح أمر نجيح، يا نجيح لا يا جريح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ثم لم يلبثوا أن يعني سمعوا إباحة النبي عليه السلام. فالشاهد يعني هنا حصل ذبح، فهذا معروف عنه. بس هذا ذبح، هو يتكلم عن ذبح الحيوانات ما يتكلم عن، اي نعم، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، هو يتكلم عن العرب نفسهم، هل عرف الذبح؟ الظاهر طبعا نعم، الظاهر نعم. طرق البلطة والمغزبة والتكدير، هل هي للتكدير؟ فإذا لم تمت وتم ذبحها أليس بحلال؟ نعم، لنفرض أن هذا ذكرنا في أثناء الكلام، لو أن ثورا مثلا أو بقرة خدرت في رأسها ولم تمت، ولم تمت، وأدركت أنت ذكاتها وهي في حالة التخدير هذه أو هذه القصة، فنقول إلا ما ذكيت، حتى لو قلنا هي مخالفة أو مقولة، لكن إذا أدركتم ذكاتها وفيها حياة مستقرة، يعني أنت لو سقطت مثلا بقرة من الدور العاشر وسقطت في الأرض مثلا، واضح؟ فدائرة مثلا شوية، لكن أنت